أمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله يا أهل الإخوان جميعا في هذا الدرس، هو درس أصول الفقه. وهذا الفن، فن أصول الفقه مع فن علل الحديث ولا أقول المصطلح، إذا اجتمع عند الطالب بالفقه مع معرفة بالآثار بلغ الغاية بحقيقة بالفقه، بل يكون متفننا يعرف كيف يتعامل مع الأدلة. أولا أيها الكارم، هذا العلم من أكثر العلوم الذي فيه الغث، وفيه أمور مليئة بالبدع ومليئة بالمنكرات، بسبب أن هذا أئمة هذا الفن كله زنادقة للأسف. يعني أئمة هذا الفن الذي قام عليه الفن وبسطه وجمعوا به كلهم ما بين وغالبهم مشركين وأكثرهم أشاعرة إلى آخره، هو أمة معتزلة. طيب، ما الفائدة من هذا الفن؟ لا نتعامل معه كطريقة هؤلاء. ذاك لم نختار كتاب من الكتب، ولا الكتب كثيرة. لم نختار كتاب بسبب أن الكتاب يقيدنا أن نتكلم في مسائل لا نحتاجها ولا نريد الكلام عليها، ويكون من تقفر العلم مما لا حاجة به. إنما ننتقي المسائل التي أظن والله أعلم يكون فيها الفائدة ويرجى فيها العمل. وأعظم فائدة في هذا الفن أنك إذا وجدت آثار أو مسألة لا آثار فيها تريد أن ترجح بين دليلين، تستعمل هذه القواعد. وأغلب هذه القواعد 90% إنما بناها لغة من لغة العرب، لكن لما لم يكن عندنا تلك السليقة العربية السليمة أو ذاك التبحر بالعربية، وجدنا أن نحتاج إلى مثل هذا العلم حتى نعرف بعض النقاط في دلالة الألفاظ وفي قضايا تتعلق بهذا. لذلك أنا أعرف من له عناية بالعربية أكثر هذه المباحث تكون متصورة عنده ويعرفها جدا. طيب، أولا نبتدأ أيها الأكارم، قلت لكم أن هذا الفن دخل فيه علم الكلام كثيرا وأفسدوه، وأكثر ما أفسدوا فيه الحدود والتعاريف، فكل تعريف إما يلغم وفيه شيء من نزعة الكلام. فانظر، هو مثال فقط واحد ولا نريد عد الأمثلة، وإلا قد ألف في هذا الباب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه في المسائل العقدية، وجمع مسائل والله بها عليم كثيرة جدا جدا. لكن أضرب لكم مثلا واحدا إلا هو اللي ذكر من تيمية، أن الفقه ماذا يعرف في الفقه؟ الفقه ماذا يعرف؟ أول ما يأتوني أصول الفقه، يعني في كلام طويل يقول أنه مركب من جزئين، فيعرفون أصول ويعرفوا كلمة فقه، فيقولون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، معرفة الأحكام التفصيلية بأدلة التفصيلية، أو كلام من نحو هذا، العملية بأدلة التفصيلية بالقوة القريبة أو إلى آخره من الكلام. لا أريد التعريف، أريد لمن تقوا كلمة معرفة ولم يقولوا العلم بالأحكام الشرعية، لمنزع عقدي عندهم، وهو إيش؟ أن العلم لا يطلق إلا على اليقيني، الشيء اللي 100% هذا يسمى علم، وأن غلبة الظن لا يسمى علم. لذلك أدخلوا معرفة لتشمل الظن وتشمل اليقين، أرأيت؟ وهذا الكلام مصادم للقرآن صراحة. الله عز وجل قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وكيف تعلمها مؤمنة؟ بغلبة الظن، بالاختبار، لا بيقين ولا بوحي. فسمى غلبة الظن علما، والقرآن يسمي العلم ظنا، يسمي العلم ظنا كما في بعض المواطن المشهورة. طيب، ندخل في المقصود أيها الكارم. أول مبحث نريد الكلام عليه في هذا اليوم مبحث الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية اللي لا يخفى عليكم، اللي هي الواجب والمستحب المكروه إلى آخره المباح. أولا، هذا التسمية انتقدها جماعة منهم ابن تيمية وابن القيم، قالوا أن هذا المصطلح منافي للشريعة، وأن أصلا الشريعة أتت لنفي التكليف، أتت لنفي التكليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الله عز وجل سمى الأحكام الشرعية بروح وهم سميها بالتكليف. ولهم منزع عقدي دقيق جدا فيما سموها تكليفا، وهم أشهر من سمى أول من سماها بهذا الاسم هم المعتزلة. أنا أعرفهم لأن عندهم العقل يوجب ويحسن ويقبح عقلا فيجوبون من بعض الأحكام وبعض الأعمال فأوجبوها على العبد لله. إلى كلام كثير لا حاجة لنا به. طيب المسألة الأولى نريد الكلام عليها، وأنا قد يعني علمت أن كثير منكم قد درس أصول الفقه من قبل، لذلك بعض الأشياء لا أحتاج أن أذكرها، إيش تعريف الواجب وإيش تعريف كذا. ولو وقفنا عند كل هذه لا وجدنا هفوات عند حتى بعض المعاصرين في تعريف الواجب وكذا يعني إلى آخره. أول مسألة أريد أن أنبه عليها إنما هي فوائد فيها أحكام تكليفية. المسألة الأولى، لما يتكلمون عن الواجب يذكرون قاعدة في الواجب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا كلام معروف، يعني عذاب المسجد الجماعة واجب. طيب ما حكم الصلاة الجماعة في المسجد؟ واجب. طيب ما حكم الممشي إليها؟ نقول واجب إذا لم ينتصح حضور الجماعة إلا بالمشي، كان هذا المشي الوسيلة تكون واجبة. طيب هذا الكلام إلى الآن ما في فائدة جديدة، يعني ما الفائدة الجديدة لكم في هذه المسألة؟ أن طيب رجل ترك الجماعة، هل نقول عليه إثم الجماعة وإثم الواجب الثاني اللي هو عدم ممشي الطريق؟ هذه مسألة أريت، هذه مسألة، وأنا لكثرة الغلط بها أنبه بها، نقول لا، عليه إثم واحد وليس عليه إثم آخر. لما؟ لأن الواجب الأول اللي هو أو الواجب الثاني هو ممشي للطريق وجوبة، ليس وجوبا شرعيا، إنما وجوب عقلي، أنا عقلي لا بد أنه يجب، وما كان وجوب عقلي وليس بشرعي لا يترتب عليه إثم. وقد بسط هذه المسألة ابن تيمية في المجلد 20، تكلم عليها في صفحات في تنبيه في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويفرق أن الوسيلة إن تركها لا يأثم بها، لكن يأثم بالمقصد وهو ترك الجماعة. هذه واضحة، لأني قد رأيت بعضهم يؤثم مرتين، يؤثم بأثم أكثر من شيء حتى بالوسائل، وهذا الكلام ليس بصحيح، وكلام في الحقيقة حصل في المجلد 20 في مجموع الفتاوى. المسألة الثانية أن في إطلاق المتأخرين يطلقون الكراهة ويقسمونها إلى ثلاث أقسام: كراهة تنزيه، وكراهة بعض المسلمين كراهة تحريم، وبعض يعبر بكراهة ترك الأولى. هذه ثلاث أنواع متباينة، ليست يعني متوافقة في معنى واحد. طيب الكراهة في عرف من تقدم خلاف ذلك، إذا وجدت في القرآن والسنة أو في كلام من تقدم من الأئمة يكره فإنما يريد التحريم، وهذا كثير في كلام الشافعي وفي كلام أحمد. فيقول الجمع بين أختين مكروه، يعني محرم، كل ذاك كان سيئا عند ربك مكروها. وقد ذكر الزنا وأمور قتل وأشياء عظيمة وشرك، يعني كل ذلك كان مكروها أي لغة مبغض فهو محرم. ذكر ابن القيم فائدة في تحت هذا المبحث في إعلام الموقعين، يقول في مسألة بالفقه، إذا إنسان زنى بامرأة ثم أنجبت بنتا، فهل يجوز أن يتزوج بنته من الزنا ولا لا يجوز؟ طيب قد نسب إلى الشافعي جواز نكاح بنته من الزنا وقال أكره ذلك، وهذا من الغلط على الشافعي، فإن الشافعي قال أكره ومراده بالكراهة التحريم، فلا يفهم من كلامه أكره ذلك أنه يجوز هذا أو كراهة التنزيه. فهذه يعني نكتة في هذه المسألة، وإلا أن الإمام مالك جاءنا في هذه المسألة في الموطأ جواز نكاح بنت الزنا، وله قول آخر غير هذا، غير الذي في الموطأ، طيب هذه المسألة الثانية في إطلاق لفظ الكراهة عند من تقدم وعند من تأخر. فإذا وجدت مثل الحديث إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وضاعة المال، يعني حرم، يسمى معناها كره تكون كراهة تنزيهية، لا تفهم على اصطلاح المتأخر على لسان المتقدم في القرآن والسنة وكلام السلف. طيب المسألة الثالثة نريد أن نتكلم على قضية يذكرون أن التكليف موانع، يعني يرتفع التكليف. هنا مانعان نريد الكلام عليهما. الأول، وهذه كلها مسائل ترى مبحوثة في مبحث التكليف الأول، مبحث طويل جدا. موانع التكليف أهم هذه الموانع مانع العذر بالجهل، والكلام هنا في الفروع الفقهية وليس الكلام فيما علم بالدين بالضرورة كنفي علو الله أو كمسائل الشرك الظاهرة، فإن هذه لا يعذر فيها بالجهل، ولا يعذر هؤلاء بالجهل إلا هؤلاء المرجئة المخلطة. المقصود أيها الكارم كلامنا في الفروع الشرعية، هنا ما يعذر فيه في الجهل قد دلت الأدلة على عذر هؤلاء في الجهل، وأن الشرائع إنما تبلغ بالعلم، قبل العلم قد رفع عنه التكليف وقلم التكليف. ودليل هذا حديث المسيء الصلاة وحديث المرأة المستحاضة وحديث معاوية بن الحكم السلمي وغيرها من الأحاديث، والله عز وجل قال من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين، فقبل أن يجيه من العلم لا يكون من الظالمين إذا خالف كما استدل في بعض في هذه الآية. لكن ينبغي أن ينبه على أمور في قضية العذر بالجهل في مسائل الفقهية. الأمر الأول أن العذر بالجهل يكون عذرا إذا كان الرجل لم يقم عنده قدرة التمكن، أو لم يجعل له فسحة في الزمان في التمكن من العلم، فإمكانية التعلم مع التفريط والإعراض عن التعلم كوجود من يسأله أو من يستفتيه أو سهولة البحث عن ذلك ثم يفرط، فإن التفريط لا يكون الجهل عذرا، لا يكون الجهل عذرا معه. وهذا قد ذكره الشافعي في الرسالة، فإنه لما قال إن العلم علمان، علم عامة لا يسع أحد أن يجهله كالفروض الخمسة وكالحج وصيام رمضان مثل عدد ركعات الصلوات، فهذه لا يسع أحد أن يدعي الجهل وهو مقيم بين ديار المسلمين، ليس بحديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية، وعلم خاصة هو الذي يحتاج إلى تفقه والسؤال مثل ركعتي سجود السهو وزيادة في الصلاة والأخطاء التي يقع فيها الناس في الزكاة وغيرها. فإن ومع أن الزكاة من الأحكام الوضعية التي لا يعذر بها بالجهل، المقصود غيرها من الأحكام كالصيام والحج إلى آخره، فإن هذا يعذر فيها بالجهل. هذا تنبيه. والتنبيه الثاني أن قد ذكر بعضهم وأظنه ابن عثيمين أن العذر بالجهل عذر في عدم قضاء الصلاة والإجزاء، لكن ما لم يكن الرجل في الوقت، فإذا كان في الوقت فإنه غير معذور، واستدل بحديث المسيء صلاته أنه أمره بالإعادة وهو في الوقت. وهذا الاستدلال فيه نظر من جهة أن الحديث الأخرى كحديث المستحاضة لم يأمره بقضاء تلك الصلاة، وأمر آخر أن حديث المسيء صلاته من قال أن هي صلاة فريضة لها وقت فأمر بالإعادة، إنما الإعادة في المرة الأولى والمرة الثانية لما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لم يكن منتبها أو ذاهلا، وليس صلاته يعني ذكر في الحديث أو يفهم أنها كانت فريضة وأنها بوقت محدد حتى يصح الاستدلال بهذا الحديث. فلذلك العذر هو عذر مطلق سواء في الوقت وقبل الوقت وبعد الوقت. فهذا هو المانع الأول من موانع العذر بالجهل في المسائل الفقهية، وهي قضية تريح المفتي كثيرا، فإن إذا تبين أنه جاهل بالحكم فإنه لا شيء عليه الإنسان، وهذا من توسيع الله عز وجل لعباده المؤمنين. والمانع الثاني هو الكراه، هو أوسع الموانع في الكفر وفي غيره، أن الكراه يرفع في كل شيء، إلا أنهم استثنوا مسألة واحدة أو مسألتين. المسألة الأولى في الإكراه، ما لو أكرهت على قتل رجل فإنه لا يحل لك هذا الإكراه، أن إبقاء نفسك ليس أولى من إبقاء نفس غيرك. قد حكى على هذه الصورة الإجماع جماعة كابن رجب كابن قيم وغيره. وهذا الفن، ليس كفن الحديث السابق، كنا هؤلاء لا نذكرهم إطلاقا في الدرس، لكن هذا الفن ليس يوجد براعة من هؤلاء، كلام هؤلاء، لكنه نحن نحاول نربط انتزاع الأدلة بآثار الصحابة وبفتياهم وكيف يعني يتعاملون بها. طيب، استثنى هذه الصورة أن لا يحلك أن تقتل غيرك وتبقيه، إلا إذا اتخذك كالآلة، يعني يمسكك ويضربك في الرجل حتى يموت هذا الرجل، حتى يموت هذا الرجل، فهذا هنا لا ضمان عليك لأنه لا فعل لك. وهذه الصورة حتى في القتل لا تسمى حتى قتل خطأ ولا عمد ولا شبه عمد، لا يسلك نصيب من الخطأ، لذلك لا كفارة فيه قتل ولا عليه ضمان. طيب استثنى الصورة الثانية الزنا. الزنا لو أكره على الزنا هل تمكن نفسها ولا لا؟ المرأة قالوا لها ألا تنطاع، ألا تقال لهذا الإكراه، هذا فيه نظر، فإذا الكفر قد جاز فغيره من باب أولى. ولم أذكر هذا الخلاف إلا أنه ذكر، وإلا هذا الخلاف ضعيف الحقيقة، الأولى عدم ذكره. طيب انتهينا الآن من، ويبقى من ثلاث مسائل في أحكام التكليف. المسألة الرابعة في الحكم التكليفي، نعم الآن الأحكام الحكم الشرعي قسمونا إلى قسمين، هل الكلام واضح ولا سريع ولا يقسمون أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية دستور لا، أحكام وضعية اللي هي يعني الشرط والصحة والفساد إلى آخره. طيب ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ الفرق بين حكم التكليفي وحكم الوضعي، حكم التكليفي مر عليكم الخمسة، الحكم الوضعي لا ينظر إلى المكلف هل هو أهل التكليف من عدمه. يعني الآن مثل الضمانات، ضمان المتلفات، يقول هذا حكم تكليفي، حكم وضعي، أن علق على مجرد الإتلاف. فما نقول الأتلف هل هذا عاقل مجنون صبي قاصد أم يقصد، يجب عليه الضمان مباشرة. طيب ما هي الأحكام الوضعية؟ عندنا نريد فقط منها حكمين، الأول الفاسد والباطل، والثاني الرخصة والعزيمة، وإنما انتقيتما لفائدة فيهما. أما الفساد والبطلان، الفاسد هو باطل والباطل هو فاسد، ولا تفريق عند عامة أهل العلم إلا أهل الرأي، وهو استثناء منقطع ليس من أهل العلم، فأنهم يفرقون. وانظر إلى التفريق الفاسد حقيقة عندهم، فقالوا أن ما نهي بأصله وفرعه كان هذا فاسدا، نعم كان هذا باطلا، ما نهي عن أصله وفرعه كان هذا باطلا، وما نهي عن أصله وما يجيز أصله ونهي عن فرعه كان هذا فاسدا، مثل الربا، يقول البيع جائز لكن شرط الربا منهي عنه، فيصححون درهم بدرهمين، الربا العمامة الربوية هذه، فيقول لكننا نصفها بأنها فاسدة، فصار البطلان أعلى، البطلان منهي على الأصل والفرع، والفاسد الأصل حلال والفرع باطل. ها يعني الآن صار البطلان أعلى من الفساد، وهذا مصادم للقرآن صراحة يا أخي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يوجد أعظم بطلان أو وصف شيء أن يوجد إله غير الله في الكون؟ وسمى الله فساد، سمى الله فساد. وفي حديث صحيح علي بن المديني، أيما نكاح أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فسماه باطل، وهم يسمونه فاسد لأن اختل شرطا وبقي أصله. فهذا هذا من أردأ المسائل، أن نصطلح اصطلاحات مصادمة للشرع بهذه الطريقة. وحتى الحنابلة لا يسلم لهم تفريقهم في بين النكاح، وفي تفريقات بين في النكاح بين الفاسد والباطل، وكذلك في الحج، إذا العبرة لا يوجد فرق، هذا الكلام عرب، فاسد والباطل شيء واحد، وهكذا القرآن والسنة. ومن يعني أراد أن يفرق ورتب عليه أثر لا يسلم له من هذا الشيء. طيب الرخصة، الرخصة ما هي الرخصة؟ هذه مسألة مفيدة جدا في أحكام الوضعية. الرخصة يقولون هي ما ثبت على خلاف دليل الشرعي، ما ثبت على خلاف دليل الشرعي، يعني ببساطة جاء نهي ثم جاء تجويز، هذه تسمى رخصة. شنو يفيدون استفيدون الرخصة؟ استفيد أن هذا الشيء مأمور به. يعني ما يقول رخص للرعاة في الدفع عدم المبيت في يمنا دليل أن الباقي لم يرخص، إذن مأمور به. حلو، هكذا يستدلون. يعني لما يرخص بالشيء دليل على أن قد أمر به ثم رخص فلان فلان استثنى فلان أو نهي عنه ثم صار جائزا، فكان فيه نوع نسخ، فيه نوع نسخ وتخفيف. وهذا الكلام في الحقيقة لا يسلم لهم، لا يسلم لهم. لما عندنا أمثلة في الشريعة، وقد أحسن نقاش هذه المسألة ابن القيم في حاشية سنن أبي داود يسمونه تهذيب السنن، أنا ما راح حقيقة من تكلم عليها غيرها ككلام حسن في معنى الرخصة. قال إن الرخصة لا يلزم من هذا الكلام إطلاقا، بدليل أثر أبي سعيد الموقوف عليه، صحيح أنه موقوف، رخص في الحجامة للصائم، هل معناها أنه نسخ النهي عن الحجامة كان منهي ثم صار جائز؟ هل كذا استدلال أصولي صحيح نسخ أمر الحجامة؟ هذا الكلام لا يسلم، بدليل أن في أثر أبي سعيد قال رخص في القبلة، والقبلة لم يكن يوما من الدهر منهيا عنها للصائم، وما قال المنهي يحتاج لدليل أصلا يثبته، ثم جوزت له. ودليل آخر أن النبي وسلم أتى في ألفاظ الماء من الماء، رخص في الماء من الماء. طيب هل كان منهي عنا الغسل ثم يرخص؟ لا، لا يوجد شيء من هذا. إذا ما معنى الرخصة؟ معناها لغوي وهو التسهيل والتيسير. فلا يلزم من إطلاق لفظ الرخصة أن يوجد نهي ثم يرفع. هذا تنبيه جدا حسن في هذه المسألة في معنى الرخصة، وهي أصل إشكاليتها أنك نصطلح كلام ثم نريد أن نحكم الشرع به، نحكم الشرع به، وهذا هذه طريقة ليست بجيدة. طيب بقيت مسألة أخيرة في أحكام التكليفية وما يذكرونه هنا، هي مسألة خطأ إدراجها في أصول الفقه أصلا، يعني لا يوجد لها ثمرة. سعبود خد دم المغشاش. طيب هي إيش المسألة؟ هي الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ أولا أقول لكم مسألة خطأ إدراجها. لما خطأ؟ إحنا نريد أن نتكلم عن آلية في التعامل مع النصوص والترجيح، هذه مسألة تتعلق بالحكم الأخروي، فما الذي أدرجها هنا؟ لا يوجد لها. الآن هم كلهم فكرة المسألة كفار مخاطبون فروع الشريعة، ومن قال أنهم مخاطبون فروع الشريعة حفهم فكرة المسألة. فكرة المسألة يقولون أن هنا الدنيا ظرف للتكليف لكن مو مطالب به، ظرف التكليف لكن غير مطالب به. فهل أحد يفهم المسألة أن يعني يجب الآن الموحد اليهودي والنصراني ولا المرتد يلا صل يجب عليك صل؟ لا، ليس هذا مراد، إن في الآخرة يزداد عذابه حتى على ترك هذه المأمورات. فالمسألة متعلقة في الأخر في الأمور الأخروية، لا يردون منها. ذلك من الغلط أن يريدون بعض الإشكالات على هذا الكلام، يقول إن كيف النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له حرير فأهدى عمر وقال أهدي له أخا له، قال كيف يعطي كافر حرير وكفار مخاطبون فروع الشريعة؟ خطأ. أنت أصل المسألة يتكلم عن أمور في الآخرة لا أمور في الدنيا، وهنا غلط في المسألة أورده ابن عثيمين ونبه عليه. أن ابن عثيمين لما كان يتكلم عن المسألة هذه قال أصلا هم ما يعذبون فقط على ترك الواجبات، إنما حتى في طعامهم للمباحات يأثمون عليه. عرفت؟ وحتى طعامه في المباحات يأثمون عليه، وأكله وشربه الكافر يعذب عليهم القيامة ويكون عليه إثم. ثم استدل بقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات. قال مفهوم المخالفة أن من لم يؤمن وعمل صالح عليه جناح في مطعم. فقالوا هذه نقطة لطيفة، أنه يأثم في كل شيء تركه. هذا خطأ، وأنا خطأ باستدلال بمفهوم المخالفة، لأن عند عامة الأصوليين يقولون أن مفهوم مخالفة لا يعمل إذا كان سبب نزول سبب برود، وهذه الآية لها سبب برود معروف، لما استشكلوا أن أخوانهم يطعموا الخمر ثم أسلموا هل يؤخذون عليه، وثم توفوا هل يؤخذون على ما مضى ولا لا. فإذا كان لها سبب برود لا مفهوم مخالفة له، فكيف فلذلك نتج بسبب نتيجة خطأ أنتج نتيجة خاطئة، سبب مقدمة خاطئة أنتج نتيجة خاطئة. فقال بقول أن التأثيم حتى على المباحات بمكون خالف من الآية، وقد بينت لك ما في غلط هذا الكلام. وهو لو إنسان يدرس الفقه دراسة الأصولية يجد أشياء كثيرة، أخطاء استدلالات كثيرة كثيرة جدا، بل إن يعني من الكلام الجيد في هذه المسائل من المباحث الذي لن نتكلم فيها مبحث الحقيقة والمجاز، يذكرونه بعد التكليف مباشرة في كلام طويل لهم ولا حاجة لنا به، وكثير منكم يعرفه، ومن أراد خلاصة فمن القيم أسهب فيه كلام جدا، وابن تيمية في المجلد السابع كثير تكلم عليه في كتاب الإيمان. أنظر ابن عثيمين يوم ألف رسالته أصول الفقه أثبت حقيقة ومجاز، ثم نبه فانتبه أن ما في حقيقة مجاز وأن خطأ وأن العلامة الشنقيطي ينفي وأن أبو إسحاق الصرافين هذول ينفونه وإلى آخر الكلام. إذن وهو العلامة ابن عثيمين في وقت لما ألف الكتاب ما يعرف كلام من تيمية بعض كلام من تيمية. يا أخي كيف تظنون هذول بعض العلماء هذول أن يعرف كل كلام من تيمية وأن يعرف كل آثار السلف وأن عنده استقراء وعنده يا أخي إذا هي في مسائل جلية في مثل هذه يحفون فيها فوات عظيمة، يعني مثل حقيقة المجاز اللي ما في صغير وكبير الآن في زمان لا يعرفها، لكن هو كذا كان هو إيش عنده غير كتب من تيمية أصلاً، حتى مكتبته يوجد فيها كتب آثار إنما يكتب من تيمية، ثم يعرف هذا الكلام حتى من تيمية. فهذا يعني يدلك يحتاج وقفة وتأمل حتى لا يغتر الإنسان في كثير من المواقف. طيب انتهينا الآن من المسائل التكليفية التي أردت الكلام عليها، وما كان عندها إضافة أو استدراك في مسألة يحتاج الكلام عليها فلننبهنا، فإنما إنسان يعني أنا كنت أكتب بعض المسائل وأظن هي التي فيها الحاجة. طيب بقي معنا وقت صح؟ ننتقل لمبحث آخر بعد مبحث الأحكام التكليفية والوضعية وما يتعلق به من المسائل، مبحث الأمر والنهي، وهو أول عتبة في مباحث الألفاظ، وهي لب الأصول، أصول الفقه، مباحث الألفاظ لب أصول الفقه. طيب الأمر والنهي، الأمر له ألفاظ، له ألفاظ مثل فعل الأمر وفعل مضارع إذا دخلت عليه لام الأمر، نعم، فهذه أمور تفيد الأمر، تفيد الأمر، ومثل كذلك اسم فعل الأمر مثل صاح، مثل حي على الصلاة، ومثل عليكم اللهم استجب، نعم. فهذه أيضا يعني اللي هي اسم وما تدخل على علامة الفعل تدل على الطلب. في حين مدرسة اللغة العربية طيب هذه ألفاظ تدل على الأمر، وهناك ألفاظ شرعية تدل على الأمر مثل أن هذا يطلق عليه شيء أنه واجب، أنه لازم، أن كذا، ترتيب عقاب على هذا الفعل تركه، يعني وجوب صيغة في الشريعة أوسع من صيغة لفظية النحوية. طيب من الصيغ اللطيفة في صيغ الأمر صيغة الخبر بمعنى الأمر، أو يقولون بلفظ آخر الخبر بمعنى الإنشاء الذي يدل على الإنشاء. طيب هذا واضح، يعني مثل إيش؟ يعني صيغة خبرية لكن يدل على الطلب، كقوله الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر لكن هو أمر، أمر. كثير أمثلتها في الشريعة أنه يأتي بصيغة الخبر ويريد الطلب، إيه لا ريب فيه. نعم. الأمثلة الحسنة قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، هذا خبر لكنه هو بمعنى النهي والطلب، أي لا تنكح زانية ولا تنكح مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين حتى تستقيم الآية، وهذا من أفضل الأجوبة على الإشكال في الآية، أفضل أن هذا خبر بمعنى الطلب والأمر. طيب تنبيه في الخبر معنى الأمر أو الطلب، لابد أن هذا أن يكون هذا خبر بصيغة الأمر، أن يكون الكلام مصدر للغير، الكلام مني مصدر للغير وليس خبر عن نفسي. وهذا ذكر ذاك صاحب بحر المحيط، وهذا كتاب أقوى من أقوى كتب في الأصول على طول فيه وتبحر، ذكر يذكر قيود حسنة، ذكر هذا القيد. هذا القيد إيش ينفع؟ ينفع ترى في مسائل. الحين تجد بعضهم يقول أن الأكل متكئا لا يجوز. طيب تقول وين النهي؟ إذا النهي ما هو محفوظ، إنما كان أنه لا يأكل متكئا، قال هذا خبر معنى النهي، كان لا يأكل متكئا، قال هذا خبر معنى النهي، قلنا هذا لا يستقيم، لأن يذكرون قيد متى يكون خبر معنى النهي؟ إذا كان مصدرا للغير، يخاطب به الغير، هو الآن يتكلم عن نفسه إنه هو لا يأكل متكئا، أي فلا يصح استدلال به. وهذا يعني دقيقة أصولية صراحة، يعني حتى يعني وفاتني أن هذا الفن من شؤمة أنه يورث الجدل، يعني تستطيع أنك اللي عنده حرفة أصولية يعرف يطلع من كل شيء، لكن إذا حزم الإنسان بخوف من الله واتباع الدليل لن يضره إن شاء الله هذا، بس ينتفع جدا في التوفيق بين الآثار المختلفة بين السلف وفي بعض الأدلة. طيب انتهينا من قضية ألفاظ الأمر والصيغ معنى الخبر معنى النهي والتقييد الذي ورد بها، حتى لا يعني يورد إشكالات خطأ، استدلالات خطأ، هذا وأغلب استدلالات الخطأ ترى كلها من بسبب الضعف الأصول، استدلالات الخطأ. لذلك أعيب جدا على من لهم عناية بالحديث وهم الغالب لهم عناية بالحديث، هم ضعفاء الأصول ضعفاء جدا جدا ضحالة، بل لا يوجد عنده نفس أصول، وإن كان يجلد بالكتب كلها بس ما تجد لها أثر على لسانه ولا فهما ولا تعامل بالفقه، كيف بعده وضعف بالفقه زيادة، هذا أسوأ وأسوأ. طيب هذا الأمر ما الذي يدل عليه؟ يدل على الوجوب باتفاق الصحابة كما قال المقيم، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني أن هذا الشيء واجب، أن هذا الشيء واجب، كما أن صيغة النهي تدل على أن هذا الشيء محرم، على أن هذا الشيء محرم، إلا إذا وجد قرينة أو صارف للوجوب أو صارف للنهي. طيب إذا تقررها، طبعا هناك أدلة يذكرون على هذا، مثل قول الله عز وجل في الأحد الذي يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم، أن علق المخالفة على الأمر أن يعاقب عليه الإنسان، وهو أمر واحد أمره أو كل أوامره، لأنه مفرد مضاف فيعم أي أمر، فيعم أي أمر. إيه فهذا هو واضح، وهناك أدلة كثيرة يعني لا يحتاج لطالب بها، دام المسألة متفق عليها عند أهل السنة. وأما اللي يقول أن الأصل في الأمر التوقف ومدري الشك وباحث ظلمات أشياء كلها خطأ، يعني واضح أن الأمر لغة يدل على وجوب هذا، وجوب امتثال هذا الشيء. ما الصوارف الآن؟ إذا أتاك أمر الأصل أنك تحمله على الوجوب، إذا أتاك أمر شرعي، إلا أن يوجد صارف. الفن في المسألة هذه كلها كيف تعرف الصارف من عدمه؟ نقول هناك مجموعة صوارف. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء ثم يتركه، ثم يتركه، أو ينهى عنه ثم يفعله، ينهى عنه ثم يفعله، فهذا يدل على أن هذا الأمر مكروه ما هو حرام، أو أن هذا مستحب. تنبيه الشافعي له كلمة قال: من طلب العلم فليدقق حتى لا يذهب دقيق العلم. هذا الأمر الكلام سليم، لكن بشرط أن يكون هذا المنهي عنه أو هذا الأوامر فرد واحد أو كتلة واحدة أو جنسا واحدة، لا يكون له أفراد كثيرة، لأن لو له أفراد كثيرة سيكون من باب الخاص والعام، سيكون باب الخاص والعام. الآن أسألكم سؤال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببول أو غائط ثم هو فعله، هل نقول أن الاستدبار في حديث ابن عمر مكروه لأنه نهى ثم فعل؟ الجواب لا. أي هذا عام وخاص. لما؟ لأن النهي له أفراد، فأتى فرد مخالف فصار عام وخاص، لكن نهى عن شرب قائما ثم شرب قائما فرد واحد فصار هنا كراهة. انتبهتم إلى هذا القيد؟ هذا يعني قيد صحيح ومنصوص عليه، ما هو من كيس. إيه لذلك خطأ من ذهب إلى الكراهة، مثل ما ذهب الصنعاني في حاشية على عمدة الأحكام، ذهب إلى الكراهة قال هذا نهي وفعل وكراهة، هذا خطأ أصولي في الحقيقة. إيه وقلت لكم من الاستدلالات الخاطئة من شاء فهم أصولي أو عدم انتباه لقيد في المسألة أحيانا. طيب هذا هو الصارف الأول. الصارف الثاني للأمر أو للنهي أن يكون هذا الأمر بعد حظر، يعني نهي ثم أتى أمر، أو أمر ثم أتى نهي بعده، فإن هذا يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر. يعني إذا حللتم فاصطادوا، ما حكم الصيد بعد الإحلال؟ هل يجب؟ الجواب لا. طيب هذا أمر، ما الجواب عليه؟ وهنا قاعدة في الأصول يذكرونها، وهي قاعدة مستقراء باستقراء، يعني أن إذا أتى حظر ثم أتى أمر بعده فإن هذا الأمر يرفع ذاك الحظر فقط، وليس المراد به وجوب هذا الفعل. قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل نقول مثل ما قال ابن حزم أنك إذا خلصت صلاة الجمعة ما يجوز تقعد، لا، حتى تفتح المصحف تكثر من الصدقات ما يجوز، لازم تقوم؟ إيش قال؟ فانتشروا، الأمر أمر الوجوب. ما الجواب على هذا؟ نقول هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. وفي أمثلة كثيرة في غير ذلك من الأمور. الصارف الثالث، وهذا الصارف انتبهوا معي، هذا الصارف انتبهوا معي يا أخوان، هذا الصارف لندرة من يذكره ومن يتفطن له حتى من طلاب العلم، أن إذا أتى نهي ثم استثني من هذا النهي أو من هذا الأمر فإن الاستثناء للإباحة لا للوجوب، وهو صارف من صارف الوجوب أو أو أو أو التحريم. بالمثال يتضح الكلام، وهذه يذكرها ابن قدام في المغني، ابن تيمية، الزركشي وغيره، يقولون أن الاستثناء من النهي إباحة. إيه حتى ابن قاسم في حاشية يذكرها، الاستثناء من النهي إباحة. الحين الحديث اللي أعلّه أحمد وعلّه فوق العشرة، أعلّه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، اللي هو عمدة مسألة قراءة خلف الإمام بالفاتحة. طبعا هذا الحديث لا يثبت، ورفعه الشاميون خطأ وإنه من قول مكحول، لكن على فرض ثبوته ما الجواب عليه؟ كان ابن عثيمين يقول هذا الحديث أشكل حديث عندي، لولا هذا الحديث لو قلت وجوب القراءة خلف الإمام، بعدين وجوب القراءة خلف، قال لأن الحديث يكون صريح لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نقول هذا استثناء من نهي، واستثناء من النهي للإباحة لا يدل على الوجوب. وقد ذكر هذا النقطة ابن تيمية في رسالة القراءة خلف الإمام، قال ولو سلم بصحته أن هذا استثناء. مثال في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ند عن ذهني الآن والله مثاله. أي حد يحضرها مثاله يا إخوان في القرآن. نسيتها يا أخي، لكنها لها أمد أكثر من مثال في القرآن أنه يستثنى من النهي ولا يدل ويدل على الإباحة. فولا يشكل عليك أمثلة قد أوردها من قدامه في المغني، مثل لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يعني هل المحرم مباح؟ قال لا، الحديث هذا لا يدل على الوجوب، لكن هناك حديث أخرى تدل على الوجوب. انتبهتم؟ يعني هناك أدلة أخرى، لكن انتبه للقاعدة هذه أن استثناء من النهي يدل على الإباحة، وهي قاعدة سليمة. تتبعها لا والله أعلم لا تجد شيء ينقضها، لا تجد شيء ينقضها. طيب طيب الصارف الرابع أن يكون هذا الشيء مجمع عليه، أن يكون شيء مجمع عليه. ما في قائل، ما في قائل بالتحريم، ما في قائل بالوجوب، هذا يكفي صارف، يكفي صارف. هذا اشتعم أمتي على ضلالة، هذا اشتعم أمتي على ضلالة كما جاء في قول أبي مسعود. طيب فإذا أتتك أوامر ولا نعلم أنها صارف ولا نعلم قائل بالوجوب، فأنا نكون ظاهريا نقول بالوجوب. مسألة اللي هي الأوامر في الآداب، هل الأوامر في الآداب الأصل أنها تكون الأصل أنها تكون للاستحباب أم للوجوب؟ الاستحباب أم للوجوب؟ الحين مشهور أنه يقولون أن الأربعة عندهم الأوامر إذا كانت الآداب تكون الاستحباب، صح ولا؟ ويستدلون بدليل، أصرح دليل لهم، أصرح دليل لهم أن الأوامر الآداب إيش هو؟ حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة لمرضه، فأتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر مكانك، فخالفه أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. عرفت؟ فكيف خالف، كيف خالف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له مكانك، هل يحل لأبي بكر أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لأن هذا أمر أدب من الأدب الذي يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فهم منه عدم وجوبة، فهم أبو بكر الصديق. فاستدلوا من هذا الحديث أن الأوامر الأدب. ثم دليل آخر، أكثر الأوامر وأشهر مسألة الأكل بالشمال، الأمة الثلاثة كلهم على أنه مكروه وليس ولا يحرم. استنجاء باليمين الأمة كلها على الكراهة، لا يقولون بهذا. حتى الأكل بالشمال، أول من قال بحرمة أكل بالشمال ابن عبد البر، ثم تبع ابن حجر وجماعة إلى آخره. أول من قال، لا يوجد أحد قبله، قال بوجوب الأكل باليمين وحرمة أكل بالشمال، والكلام الأئمة تنصيصا أن هذا مكروه فقط. فقلت الحديث حديث، فلما قال أستطيع قال لا استطعت. حديث واضح، ترى أن في كبر الرجل، قال أكل بيمينك، أكل بيمينك، فمتكبر، فعاقب على الكبر، دعا عليه لأجل كبر على السنة، لا لأجل المخالفة. طيب إلا أن هناك مثال صراحة لا يعني يخرجون منه، أن الشافعي في الرسالة تطرق إلى مسألة الأكل من وسط الطعام، والأكل عدم الأكل مما يليك، هذه أداة صريحة. وقد نص الشافعي أن من لم يأكل مما يليه أو أكل من وسط الطعام أنه عاصم وأنه آثم. وهذه ما أدري إيش كيف يجاوبون عليها، مشكلة عليهم جدا، وهم لا يطرقونها. ما أدري ليش ما يذكرون هذا المثال، وهذا المثال من كلام الشافعي أنقض للمسألة من الأكل باليمين والشمال اللي ما يوجد بها قائل. أي وتجدونها في طبعة أحمد شاكر صفحة 297، اليوم رجعت لها أتأكد منها فقط. يعني هذا المثال يرد، فنقول بقاعدة سليمة في النهي الآداب والأمر الآداب أن إن وجد سلف قائل بالوجوب أو بالتحريم قل به ولا تبالي، وإن لم يجد عدم الوجود أكبر دليل أكبر دليل. وهذا الكلمة كلمة أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، هذول أهل الظاهرية اللي ينتصرون بطريقة الظاهرية كيف يجاوب على كلمة أحمد هذه؟ يجيب مسألة ما فيها لها سلف وعند ما هو مشكلة هذا، يقول هنا إمام بمعنى حجة وليس بمعنى إمام متبع. والإمام يطلق بمعنى الحجة، يقول هذه معناها الإمام بمعنى الحجة، لا تقول قولا ليس لك به حجة وليس معناها إمام يسبقك. هذا سبحان الله يأباه سياق الكلام كله، وأصحاب أحمد لم يفهموا مثل هذا، لم يفهموا مثل هذا الكلام. الصرف الأخير وهو دقيق في الحقيقة الاقتران. الاقتران هناك دلالة تسمى دلالة الاقتران، هذه الدلالة ليست ضعيفة وليست قوية، قوية في مكان وضعيفة في مكان، قوية في مكان إجماعا وضعيفة في مكان عند جمهور يعني الأصوليين. ما معنى الاقتران؟ الاقتران أيها الكارم معناه أن يقترن حكمين، مثل جاء في الأثر ألقي عنك شعر الكفر واختتن، حين أمر بشيئين قرنهم مع بعض. يستدلون يعني بعدم وجوب الختان في مثال الحديث، يعني الآن أمر بالختان واختتن أمر قال لا يجب لأنه قرنها بإلقاء شعر الكفر، وإلقاء شعر الكفر ليس بواجب، فقالوا هذه قرينة تصرف وجوب يعني ما قرن معه، وأن الواو تقتضي مطلق الجمع في الحكم. طيب لأن هذا طبعا الواو هل هي تفيد مطلق الجمع ولا لا، ابن القيم في بدع الفوائد وهم هذول سبحان الله ابن تيمية وابن القيم ما أكثر فوائدهم في أصول الفقه ذكر مسألة لطيفة في بدع الفوائد أن الواو لا تقتضي الترتيب إلا في حالة واحدة، إذا سيقت في مساق بيان عبادة فأنها اقتضاء للترتيب لا لغة لكن عرفا اضطرادي في الشرع، يقول هذا قول لا يعرف أكثر الأصوليين، ويضرب مثل في آية الوضوء، وهذا كلام صراحة سبحان الله عجيب كلام ذهبي. المقصود أن الكلام على الاقتران هذا معنى الاقتران، متى تكون قوية ومتى تكون ضعيفة؟ تكون قوية إذا كان هناك أفراد عطفت على جملة واحدة تكون دلالة الاقتران قوية باتفاق أهل الأصول، باتفاق أهل الأصول، وإذا كان عطف جمل على جمل كألقى عن شعر واختتن هذا جملة على جملة مو يعني ما هو عطف كله على أمر واحد يرجع وأرجو أمثل الآن، فهذه هي ضعيفة عند عامة أهل الأصول. طيب مثال لذات الاقتران تكون قوية إذا كانت عطف أفراد على جملة واحدة على شيء يعني لها مرجع، قال خمس من الفطرة، خمس من الفطرة وعد منها الختان قص الشارب ونتف الإبط الآن الباقي إذا قلت بوجوب مثل قص الشارب ما كان يلمس الشفة طيب عندنا نريد أن نبحث الختان أطلق ما حكم الختان للمرأة؟ نقول أن لما عطف على واجبات مثل إعفاء اللحية وكذا دل على وجوب هذا هذا هذا الفرد، أن كلها خمس معطوفة على الفطرة فكانت الاقتران هنا قوية. قال ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام قال ودلالة الاقتران هنا قوية لأنها عطف أفراد على جملة، ما عليه راح أكثر لكم كلام فيها، لكن يعني أنا أحاول يعني أقل الكلام للمنطق الكلام، ليش قوية وليش ضعيفة؟ يعني ليش قوية وليش ضعفت؟ قوية وضعفت لفكرة، فكرة جدا حسنة. الحين يقول لما تعطف أفراد على فرد واحد إذا هذا صار مستحب هذا واجب هذا مكروه ما يلزم عندك تقول يعني ما يقترنكم بالحكم. قال هذا فيه استعمال الحقيقة والمجاز في موطن واحد مكروه مباح أو يعني يقول هذا ما يمكن أو استخدم لأن صيغة الأمر إما حقيقة بالوجوب أو مجاز في استحباب. فيقول استحباب استخدام اللفظ الواحد في موطن واحد حقيقة ومجاز هذا لا يقولون به لذلك قوية. لكن من سرعة في جمل ما يوجد هذا المعنى لذلك لا تكون قوية. عرفت هذه فكرتها ترى هي فكرة دلالة الاقتران قوية هنا. مثال ثاني لقوة دلالة الاقتران الآن قال الله عز وجل في بيان حكم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام والأنصاب والأزلام أربعة عطف على شيء واحد قال رجس. الحين من أراد أن ينتصر إلى نجاسة معنوية يقول ثلاثة نجاسة معنوية واحد من البحث فيه اللي هو الخمر الحقيقي هل هو معنوي أم حسي. فيقول نقوي أنه معنوي بداية الاقتران أنه عطف كله على معنى واحد هذا استدلال في غاية اللطافة صراحة ويعني وبعضها ترى من عندي لكنها يعني استدلال صحيح أصوليا صحيح إيه. لكن يمنع من القائل بهذا أن نسلم الإجماع في نجاسة الخمر وأن الليث بن سعد ما خالف فهو إجماع صحيح هو ربيعة والليث هم اللي خالفوا. فإذا كان الليث لا يثبت عن هذا الكلام أو أن الإجماع سبقه فإنها يعني يكون استدلال استثناء هذا الشيء من هذه الأربعة التخصصكم بالإجماع ومن مخصصات الإجماع لا بأس بها. لكن هذا فقط تمثيل تقريب لهذه القضية. مثل يأتي قوم من أمتي يستحلون على ذكر الحرى والحرير والمعازف وإلى آخره كلها راجعة إلى شيء واحد يستحلون. فدلنا كلها بحكم واحد ما يمكن تكون معازف حلال والزنا حرام ثم تجي تشغب عليه القوة دلالة اقتران ما يدل على القوة عادي يجي هذا في نفس الموطن ودلالة اقتران ضعيفة خطأ هذا الكلام. دلالة اقتران فيها تفصيل تقوى وتضعف بحسب طريقتها. وهم أصوليا يقولون ما في شيء قوي وما في شيء ضعيف كل شيء يقوى بحسب السياقات والقرآن ويضعف بهذا. يعني مثل قبل شوي مثال الخمر كلمة نجس عام يرجع لأربع أشياء لكن العموم من كثر مخصصاتها ضعف لذلك يقول ما يصح استدلال. فالشيء يعني في مرونة تفكير هي يعني ترى هذه الطريقة ذهنيا تفكيريا يعني لطيفة. هذا الصارف الأخير في من صوارف الأمر والنهي دلالة اقتران. مثال الآن نريد أن نعرف ما حكم رد السلام. هل رد السلام وجوبه عيني أم كفائي؟ تدرون ابن القيم وابن مفلح يشير إلى هذا أن والتصرف الدلالات في رد السلام تدل على أنه وجوبه عيني مثل تشميت العاطس. هل وجوبه عيني ولا كفائي؟ وفحق على كل من سمع أن يقول هل هذا وجوب عيني على كل واحد؟ نريد أن نخرج من هذه القضية فحق مثل صحيح مسلم حق المسلم المسلم ست في صحيح مسلم قال إذا لقيه فليسلم عليه. خلونا على تشمية العاطس أي أسهل. تشمية العاطس نقول فرض كفائي وليس فرض عيني. ما الصارف؟ أن الحديث البراء أمرنا بسبع ونهانا عن سبع وأمرنا بسبع تشمية العاطس عيادة المريض اتباع الجنائز عدلة سبعة كلها فروض كفائية. فنقولها أيضا هذا فرض كفائي تشمية العاطس الجاري فيه البحث لما بدلت الاقتران شوف هذه يعني تعرف تطلع من القضية تعرف توجه الأدلة وكذا بخلاف حقيقة من هدم هذا الفن وجعلها لا شيء وفقط نظر يعني ينظر أسانيد وهو لا شك أمر عظيم. لكن أنا أعيب على الطالب العلم اللي ضعيف في الأصول صراحة يعني مع أن فن من أراد أن يتقنه ويكون متقنه جدا يتجاوز طلب العلم فيه 9 شهور يتجاوز مستحيل يتجاوز أن فن محصور وسهل. لكن يعني نوفق الطالب لدراسته بالفقه مع واحد عنده طريقة أصولية يدخلها مع الأبحاث جيد. طيب بقي النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ أنا أقول أن توقف يكفينا، صار لنا ساعة ولا نكمل. إيش رأيكم أنتم اللي أنتم الأمراء؟ تنتظرون أبو بكر يجي ولا نكمل ولا راحتكم؟ أنا ما عندي مشكلة. إيه لو بغينا تكلمنا على أنا الحاضر. في درجة إن شاء الله. إيه في درجة إن شاء الله. إيش رأيك إيش رأيك شهر؟ وقفوا المستقبل. طيب ناخذ خلاص اللي وقفنا كنا نتكلم عن مسألة إن يقتضي الفساد، وكنت أذكركم تحرير خلاف المعروف عند هؤلاء يعني عند من كتب في هذا الفن. إذا نجعله إن شاء الله في درس قادم نبتدي في النهي يقتضي الفساد. والله صلى الله عليه وسلم.